اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ها نحن عبادك هرعنا إلى مسجدك هرعنا إلى بيتك هذا يا رب العالمين ضيوفا أذلاء منكسرين فقراء ملتصقين بعتاب كرمك وجودك يا رب العالمين. فيا رب أكرم ضيوفك أكرم ضيوفك النازلين بساحة كرمك أكرم ضيوفك النازلين بساحة إحسانك وجودك يا رب العالمين. لا تسألنا عن أعمالنا الصالحة ليست لنا أعمال صالحة ليست لنا أعمال صالحة نتقرب بها إليك لكننا عبيدك المؤمنون بذل عبوديتنا لك المؤمنون بربانيتك المؤمنون بوحدانيتك المؤمنون بأنك الله الواحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بإيماننا بك نسألك بذل عبوديتنا لك أن ترفع مقتك وغضبك عنا وأن لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. يا رب نحن مقرون بأننا ما عبدناك حق عبادتك أبدا ما شكرناك حق شكرك ما ذكرناك حق ذكرك لكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. نسألك اللهم وأنت ربنا الذي يسمع الساعة كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم الفرج القريب نسألك اللهم الفرج القريب. ها نحن وقد بسطنا أكف الضراعة أكف الاستجداء إلى سماء كرمك وجودك وإحسانك حاشاك يا رب أن تردنا خائبين. ما عودتنا إلا العطاء ما عودتنا إلا المنن والمنح فنسألك بالنعم التي عودتنا إياها نسألك بالمنح التي أكرمتنا ولا تزال تكرمنا بها أن ترفع هذا البلاء عنا أن ترفع هذه المصائب عنا. أعد الوئام إلى هذه البلد المباركة يا عبد الجلال والإكرام أعد الألفة والود إلى عبادك في هذه البلدة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصرف هذه الفتن وأسبابها عنا يا ذا الجلال والإكرام. إن نبيك بشرنا بأن الشام تظل دار أمن وإيمان فنسألك اللهم أن تديم هذه البشارة وإن لم نكن أهلا لها ولكنك أنت أهل لكل معروف أنت أهل لكل إحسان أنت أهل لكل مغفرة يا ذا الجلال والإكرام. ها نحن تائبون ها نحن مستغفرون نستغفرك من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم إنك أنت علام الغيوب فاقبل استغفارنا لديك وتب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا. عبادك في هذه البلدة ألهمهم جميعا أن يعودوا إليك ألهمهم يا رب أن يتوبوا إليك يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبهم من كل ما يصرفهم عنك طهر اللهم قلوبهم من كل ما يحجبهم ويشغلهم عنك يا رب العالمين. قادة الأمة في هذه البلدة حبب إليهم الإيمان زينه في قلوبهم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان يا ذا الجلال والإكرام. أيقظهم إلى ذل عبوديتهم لك أيقظهم إلى هوياتهم عبيدا أذلاء لك يا رب العالمين يا رب. ذكرهم بأن وقفتهم بين يديك قريبة آزفة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اهدنا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. اللهم إنك ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، شاكلتك الرحمة، شاكلتك الصفح، فاصفح اللهم عنا، ارحمنا، تب علينا، ارفع مقتك وغضبك عنا، أنت ربنا القائل لعبادك وليعفوا وليصفحوا. فيا رب أكرمنا بهذا الذي أمرت عبادك به، أنت أمرتنا بالعفو والصفح، فنسألك اللهم إلا أكرمتنا بالعفو والصفح. ارفع مقتك وغضبك عنا بصفحك عنا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا بإكرامك لنا. أرنا يا ذا الجلال والإكرام خارقة من خوارق لطفك ترفع بها مقتك عنا، ترفع بها هذه المصائب عنا يا ذا الجلال والإكرام. أريتنا إلى اليوم وجه الجلال بسطوتك، أرنا الآن يا ذا الجلال والإكرام وجه الجمال بصفحك، وجه الجمال بكرمك، وجه الجمال بمغفرتك. اللهم إنا ننتظر فرجك، اللهم إنا ننتظر فرجك، بجاه حبيبك ومحمد إلا فرجت عنا، بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم إلا فرجت عنا. نعم نسألك اللهم الفرج القريب. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.